الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ألف لام ميم، وتكلمنا عنها الدرس الماضي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو الحي القيوم. الحي المتصف بصفة الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، والقيوم يعني القائم على خلقه بما يصلحهم وينفعهم. ولأن هذين الاسمين الشريفين جمعا صفات الكمال، إن الحياة الكاملة تقتضي جميع الصفات الذاتية الكاملة من السمع والبصر والعلم والحكمة، والقيوم تقتضي جميع الصفات الفعلية الكاملة من الرزق والإحياء والإمادة، فهو قائم على عباده بما ينفعهم. فهذان الاسمان جمعا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية والفعلية. لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم، الحي القيوم. وجاء في الحديث أيضا أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران، فكثير من السلف قال تتبعناها وجدناها يعني في آية الكرسي في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذان الاسمان موجودان في هاتين السورتين، وهو يعني من أقوى الأقوال. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله تعالى أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة التوراة والإنجيل. لذلك قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. واختلف العلماء في الفرقان، هل مقصود به القرآن نفسه أم أنزل الفرقان، يعني أنزل ما يفرق به الناس بين الحق والباطل، فيدخل في ذلك القرآن والسنة والعلم النافع وكل ما يهدى به الإنسان، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز، يعني غالب سبحانه وتعالى، ذو انتقام جل في علاه، فهو ينتقم من الذين كفروا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحد يستطيع أن يختفي عن الله، ولا يخفي أعماله عن الله ولا أقواله ولا شيء من أي يعني أي شيء يريد أن يخفي لا يستطيع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فإن شاء صوره رجلا أو امرأة، وإن شاء صوره طويلا أو قصيرا أو إلى غير ذلك من ما راح نراه نحن الآن من الصور العجيبة التي لا تكاد يعني ينطبق بعضها على بعض على كثرة الناس واختلافهم، لأن الله هو الذي يصورهم في الأرحام كيف يشاء. ونستفيد من هذا أنه لا ينبغي التدخل في ما يكون من اختصاص الله في الأرحام. لذلك لا ينبغي أن يدخل الطب مثلا في توجيه هل هو ذكر أو أنثى، أو توجيه أنه توأم ولا واحد، الأولى عدم التدخل في ذلك كليا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا سورة العمران لأنها فيها رد على النصارى، والنصارى تعرفون عندهم التثليث وشرك التثليث، كثر فيها ذكر التوحيد، يعني مثلا كلمة لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو جاءت في عدة آيات. هنا مطلع السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا هو الذي يصوركم ويرحم كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سيأتينا إن شاء الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قال بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الكلمة تكررت كثيرا لأنها جاءت للرد على هؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الغالب هو ذو العزة والأنفة والمنعة، والحكيم بالحكمة. وأسماء الله سبحانه وتعالى يعني دائما تكون إذا اجتمعت يكون فيها حسن آخر. يعني أسماء الله تعالى إخواني حسنة، كلها أسماء حسنة ولله الأسماء الحسنى، يعني بلغت من الحسن غاية. فإذا اجتمع اسمان أتوا بحسن ثالث من اجتماعهما. يعني الآن العزيز الحاكم بقوة وعنده قوة وعزة، لكنه قد يحكم بطش بجهل من غير علم، فيكون حكمه وإن كان عزيزا إلا أنه ليس ذو حكمة. وقد يكون رجل ذو حكمة وعنده حكمة لكنه ليس عنده حكم ولا سلطة، فحكمته لا ينتفع منها أحد. فإذا اجتمعت العزة والحكمة أصبحت أكمل ما يكون. فالله تعالى هو العزيز الحكيم، يحكم جل في علاه بحكمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. هذه الآية من الآيات المهمة حقيقة، وتبين منهج كبير في القرآن الكريم. القرآن يا إخواني ينقسم إلى قسمين: آيات محكمات يعني واضحات الدلالة والمعنى، وآيات متشابهات يعني قد لا تتضح إلا ببذل وجهد وبحث عن معانيها ودلالاتها. فالله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله، الأصل في الكتاب القرآن هو الوضوح والإحكام والاتضاح. لكن هناك أخرى متشابهة. لماذا الله تعالى جعل القرآن شيء متشابه؟ لحكم كثيرة. من الحكم ذكرها الله تعالى هنا وهو الابتلاء والاختبار. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. والمؤمنون الراسخون يقولون آمنا به، يسلم الله تعالى وينقاد، يقول أنا ما اتضح لي، لكن يسلم الأمر الله وينقاد إلى أمر الله ولا أتكلم بدون علم. من أيضا الفوائد العظيمة أنها تستثير العلم. يعني إذا أصبح في القرآن آيات متشابهة غير واضحة، هذا يضطر أهل العلم للبحث عنها، فتجد أنهم مثلا يبحثون في اللغة العربية حتى يعرفون أصول هذه الكلمة، يبحثون مثلا في أصول الفقه حتى يعرفوا كيفية استنباط الأدلة ودلالاتها، يبحثون في البلاغة، يبحثون. فهذه الآيات المتشابهات تجعل هناك يعني ثوران للعلم. لو كان القرآن كله واضح ما ما ما احتاج أحد إلى العلم مثلا باللغة العربية أو العلم بأصول الدلالات أو العلم بالبلاغة ومتشابهات إلى آخر. أيضا يتميز به فضل العلم أهل العلم. ففضل أهل العلم فضل عظيم، من فضلهم أنهم يبينون كتاب الله ويكشفون الآيات المتشابهة، يوضحون الآيات المتشابهة. لذلك الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عندما ما علمت اسأل أهل الذكر يكشفونه لكم. وهذا أيضا من حكمه أن يجعل الإنسان لا يتكلم في القرآن إلا بعلم، إما مثلا يسأل أهل العلم أو يقرأ في كتب التفسير، أو أنه يكون مثلا من أهل العلم الذين بلغوا الشهادة يستطيع أن يستنبط المعاني. ما يأتي الإنسان يتكلم القرآن لوحده. فمن حكم وجود المتشابهات الإنسان يعني يعرف أهمية الرجوع للعلم في بيان أوجه المتشابه. هناك أيضا حكم كثيرة ذكرها العلماء. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، لكن الله تعالى جعله حكمة. قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة هم اللي يتذكرون وينتفعون بمثل هذا. ثم أيضا من صفات أهل العلم بعد التسليم الدعاء، ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تجعل قلوبنا تميل وتنحرف عن الحق، لا تزغ قلوبنا بعد ما هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة